إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم شخصيات أحببناها. مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. تحياتي أعزائي المستمعين وأهلا بكم في حلقة جديدة من شخصيات أحببناها. شخصية النهاردة هي حالة ثقافية عظيمة في تاريخ الثقافة الإنسانية، عاش رحلة طويلة مع الفلسفة اللي درسها والأدب اللي سخر له عمره. كتاباته لا تزال حتى اليوم شيقة وبتجذب القراء. هو شيخ كتاب مصر المعاصرين وابن الجمالية والضرب الأحمر والمغربلين والداودية والحبانية وأصر الشو وبين الأصريين والسكرية وسوق الزلط والحسين والغورية وخان الخليلي وسوق السلاح وشارع محمد علي والبطنية وبيت القاضي. هو الأديب المصري الكبير الراحل نجيب محفوظ، اللي نشأ في عائلة كان هو أصغر واحد من أعضائها في حي الجمالية اللي شكل وجدانه بشكل كبير. في سنة 30 التحق محفوظ بجامعة القاهرة ليدرس الفلسفة، وقتها بدأ يظهر عليه بوادر النبوغ المبكر بشكل واضح. بعد تخرجه بدأ في إعداد رسالة الماجستير عن الجمال في الفلسفة الإسلامية، ليقرر التفرغ بعد كده للكتابة الأدبية في منتصف الثلاثينات وينشر قصص قصيرة في مجلة الرسالة. من أهم أعماله الأدبية اللي تحولت لأعمال سينمائية تسببت إحداها اللي هي أولاد حارتنا في فوزه بجائزة نوبل للأدب سنة 88، وكانت السبب المباشر في التحريض على محاولة اغتياله سنة 95، لكن ربنا سبحانه وتعالى نجاه وإن ظل غير قادر على استعمال يده في الكتابة. وفي سنة 2004 استغل فترة ما بعد الإصابة لينتهي من آخر أعماله الأدبية أحلام فترة النقاهة. كان نجيب محفوظ أول مصري عربي يحصل على جائزة نوبل في الأدب. قبل الإعلان عن فوزه بالجائزة في 13 أكتوبر سنة 88 كان قد حصل عليها قبل 87 أديبا عالميا. قدم لنا الأديب العالمي طوال مسيرته روائع أدبية اشتملت على 45 رواية ومجموعات قصصية، إضافة إلى 30 سيناريو وعدة مسرحيات. تميزت رواياته بالتصوير الواقعي للحياة الاجتماعية والسياسية، درجة أنك لما كنت بتقرأ رواياته كنت بتحس أنك في خان الخليلي أو في الجمالية أو في سيدة زينب أو في بين القصرين أو في قصر الشوق. حصل نجيب محفوظ على العديد من الجوائز المحلية والعالمية خلال سنوات إبداعه الأدبي، زي جائزة الدولة في الأدب واللي حصل عليها سنة 57 عن رواية بين القصرين، وسامر الاستحقاق في عام 62، وجائزة الدولة التقديرية في الأداب عام 68، ووسام الجمهورية عام 72، بالإضافة إلى أرفع الجوائز على مستوى العالم وهي جائزة نوبل في الأدب عام 88، واللي كانت سبب في انتشار وترجمة أدب محفوظ عالميا. كمان حصل على قلادة النيل العظمى في نفس العام وهي أعلى الجوائز بالدولة المصرية. تحدث عن مكانة نجيب محفوظ الأدبية العديد من الشخصيات الأدبية الهامة. الأديب والروائي يوسف القعيد وصفه بأنه يقدس قيمة الوقت ويعرف جيدا كيف ينظمه. أديب الراحل جمال الغيطاني وصفه بأنه أمير الرواية العربية، أول من ابتدع فكرة المقهى الثقافي في مصر. ظل نجيب محفوظ حتى أيامه الأخيرة حريصا على برنامج اليومي بيتقابل مع أصحابه في بعض فنادق القاهرة، كانوا يقرؤون له عناوين الأخبار ويستمعون إلى تعليقاته على الأحداث. في سنة 2006 غربت شمس نجيب محفوظ بسبب قرحة نازفة أصابته بعد 20 يوم من دخول المستشفى بسبب وعكة صحية لمت به، ليسقط القلم ويرحل عن عالمنا تاركا مدينته الفاضلة التي كتب عنها كما لم يكتب أحد من قبل، خالدا بها اسمه وهائما بها روحه في عالمها الغامض السحري. رحم الله الأديب العالمي نجيب محفوظ. وإلى حلقة قادمة من شخصيات أحببناها، مع تحيات الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.